في هذه الليلة نتم إن شاء الله تعالى ما تبقى من كتاب الزكاة، ولقد قطعنا فيه شوطا بعيدا وأمضينا فيه عدة دروس. ولا شك كما تعلمون بأنه الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد سبقت أيضا الصلاة وقبلها الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة، قال: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. قال: فصل. وإن بان كافرا أو عبدا أو هاشميا لم تجده رواية واحدة، لم تجده رواية واحدة لظهور ذلك الأمر، وهذا مر في درس ليلة البارحة، لأن حال هؤلاء لا تخفى، فلم يعذر الدافع إليهم بخلاف الغني. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا تولى الرجل إخراج زكاته استحب أن يبدأ بأقاربه. لا شك، لأن القريب حقيقة أيها الإخوة يجمع بين أمرين، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين أثر الصدقة، وبين أن الصدقة على المسكين صدقة وعلى القريب اثنتان، صدقة وصلة، يعني صلة رحم. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، لأنها صدقة من الصدقات، ولكن يضاف إليها أنها صلة، فيكون بذلك جمع بين حسنيين، أنه تصدق وأن صدقته وقعت في أحد أقربائه. ولا شك بأنه يقدم أصحاب الحاجات ممن هم أكثر. قال: استحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز الدفع إليهم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، رواه الترمذي والنسائي رحمهما الله. واللفظ الآخر الذي أوردت لكم. نعم. قال: ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق. قال: ومن مات وعليه زكاة ودين لا تتسع تركته لهما، قسمت بينهما بحصصهما، لأنهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء. المؤلف اختصر فحذف مقدرات يعني موجودة، يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى: لو قدر أن إنسانا وجبت عليه الزكاة فمات قبل إخراجها فإنها تخرج من ماله. هذا لم يعرض له، لأن كلامه يدل عليه بالنسبة لمن كان على معرفة بالحكم. ولو قدر أنه مات وعليه زكاة قد وجبت لم يخرجها من ماله، وأيضا عليه دين وكان ماله يفي بهما جميعا قضي من ماله بعد وفاته. إذن إن مات وعليه زكاة لم يخرجها وماله يفي أخرج من المال، وإن كان عليه زكاة مفروضة سواء كانت زكاة مال أو كانت زكاة فطر فإنها تخرج من ذلك المال لأنها واجبة عليه، وكذلك أيضا يخرج الدين لأن المال يفي به. الفرع الثالث أو المسألة الثالثة ذكرها المؤلف: إذا كانت عليه زكاة قد وجبت وأيضا عليه دين واجب ثم مات وعنده مال لا يفي بهما جميعا، فإنه يوزع بينهما بالحصص كالحال بالنسبة للغرماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة التطوع. هذا باب أيها الإخوة مهم جدا، ولو أردنا أن نستقصي الحديث فيه فما أكثر الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هناك آيات في كتاب الله عز وجل بينت أهمية الصدقة وفضيلتها. ومن تلكم الآيات التي افتتح بها المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب. قال: وهي مستحبة. وهي مستحبة لأن ليست واجبة، لأن أصلها صدقة تطوع، والتطوع ليس بواجب، هناك فرض وهناك تطوع، والتطوع هو الذي إذا فعله الإنسان يثاب عليه وإذا تركه لا يعاقب على تركه، لكنها أيضا تدل على الجود أيها الإخوة وعلى الكرم وأداء الصدقات، وأيضا الإنفاق في سبيل الله إنما هو يتنافى مع الشح والبخل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ونهى كذلك عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهي مستحبة لقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذه الآية كما ترون أيها الإخوة فيها إغراء ولنزولها سبب. الله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إذن المرد إليه، فأي عمل يعمله العبد فإنما هو سيلقاه في الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن هذه الصدقات، من ذا الذي، هذه الآية من ذا الذي يقرض الله، إذن هذه فيها حظ، فيها ترغيب. ولذلك ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قام قال أبو الدحداح الأنصاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يريد منا القرض. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبو الدحداح. فقال أبو الدحداح لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني يدك، يعني ناولني يدك. فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال: يا رسول الله، إني أقرضت ربي حائطي، وحائطه كانت فيه 600 نخلة في المدينة، وتعلمون كان من أكبر الحيطان، ووجود 600 نخلة في ذلك الوقت ليست بالأمر السهل، فإنه يعيش في ذاك الوقت منها أمم كثيرة. قال: فإني أقرضت حائطي وفيه 600 نخلة، وكان ذلكم الحائط تعيش فيه أم الدحداح وعياله، يعني زوجته وأولاده يعيشون في ذلك المكان. فانطلق فأخذ ينادي: يا أم الدحداح. فقالت: لبيك. وتعلمون كيف كان كن النساء يخاطبن أزواجهن في ذلك الوقت. فقال: أخرجي، فإني أقرضت ربي، فإني أقرضته ربي. فنزلت الآية. وأوفر أيضا ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه في هذه القصة مرفوعا. إذن هذا هو الإقراض أيها الإخوة. فانظروا إلى البذل الذي كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون فيه، وهذا من الاتفاق، وهذا من المسابقة في الخيرات، وهذا يدخل ضمن قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بعذر تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. هذا أيها الإخوة حديث عظيم، فيه ما يتعلق بدرسنا وفيه مسائل أخرى مهمة، ولو أردنا أن نفصلها لاحتاج إلى استغرق درس الليلة كاملا، لكننا نشير إشارات بسيطة. من تصدق بعدل تمر، ما معنى بعدل تمر؟ يعني بقيمة تمر. انظروا، تمر هذه اليسيرة، من تصدق بعدل تمر من كسب طيب، يعني من كسب الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا. وتعلمون الحديث الذي يطيل غرته. إذن من تصدق بعدل تمر، بقيمة تمر، من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، هنا ذكر ولا يصعد إلا الله إلا الطيب، وهي رواية أيضا والحديث في الصحيحين، إن الله سبحانه وتعالى يتقبلها بيمينه. ما معنى يتقبلها بيمينه؟ هي أيها الإخوة على ظاهرها، ولذلك ترون أن الذين يؤولون الصفات حتى وإن كان بعضهم من أكابر أهل الحديث فمنهم من وقع في مثل ذلك الأمر، فإنهم حاولوا أن يتأولوا اليمين، ولكنها في الواقع هي يمين حقيقية، فإن الله سبحانه وتعالى له يدان كما أشار إلى ذلك في كتابه العزيز، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وجاء في الحديث وله يمين وله شمال، وجاء في الحديث الصحيح إن يمين الله ملأ سحا كما جاء في كثير من الأحاديث. إذن يتقبلها سبحانه وتعالى بيمينه، أي أنه سبحانه وتعالى يتلقاها من صاحبه، وأنه سبحانه وتعالى يربيها أي ينميها كما يلبي ينمي أحدنا فلوة أي المهر الصغير حتى تكون كالجبل. هذه التمرة الصغيرة التي تصدق بها الإنسان من كسب طيب من مال حلال وأيضا أخرجها ونفسه مطمئنة بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقبلها بيمينه وأيضا ينميها له إلى أن تكون كالجبل، وفي بعض الروايات كجبل أحد، وكثيرا ما يضرب به المثل. وقوله كفلو كما يربي أحدكم فلوة ضرب بذلك المثل، لأن الفلو إنما هو المهر الصغير، ولذلك هذا ضرب المثل لأنه كما هو معلوم ينتهي إلى زيادة بينة، فإن المهر يبقى صغيرا ثم يأخذ ينمو وينمو حتى يكبر ويصبح بعد ذلك كبيرا. كذلك أيها الإخوة الصدقة التي يقدمها الإنسان، وهي أيضا تكون أيضا ذات عناية وصدق، فإنها تزداد شيئا فشيئا حتى ينميها الله سبحانه وتعالى لصاحبه، كما أن ذلك الفرس الصغير أو المهر ينمو شيئا فشيئا، وبخاصة إذا تولاه صاحبه بالتربية والعناية فإنه يصل في النهاية إلى الكمال. وهكذا أيضا الصدقات إذا تولاها أيضا صاحبها فإن الله تعالى ينميها له ويبارك له فيها، كما سيأتي في آيات وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال متفق عليه: وصدقة السر أفضل، لقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. لا شك بأن الآية واضحة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئات. لماذا كانت صدقة السر أفضل من الصدقة الظاهرة؟ لأن الصدقة الظاهرة ربما يرد على الإنسان شيء من حب هذا الظهور أو أن الناس يعرفون ذلك، ولكن عندما يتصدق بصدقة يخفيها فإن ذلك أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهو ما أخرجها إلا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى يزيده فضلا على ذلك. وإن كانت الصدقة الظاهرة أيضا فيها فضل عظيم، لكن هذه أبعد عن الشبه وعن الرياء، يعني صاحبها لا يقع فيه. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. غاية في إصرار الصدقة، يخرج باليمين ومن شدة إصراره حتى كأن شماله لا تعلم بذلك. قال: وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفئ غضب الرب، رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. لا شك أن صلة الرحم جاءت فيها آيات: هل عسيتم ان توليتم تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، يعني التحذير من ذلك. وجاءت الوصيه بصله الارحام، وجاءت احاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحض على ذلك، ومن هذا الحديث. وايضا هذا الحديث فيه الاشاره الى صدقه السر وانها تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. والصدقه ايها الاخوه شانها عظيم، ولذلك في قصه ذلكم الانصاري: لكن غالبا ما تكون الصدقه لها فضل أعظم إذا صدرت من قلب طيب وبالنفس الراضية وصحبها أيضا وجه بشوش، يعني ما يخرج الإنسان الزكاة وهو مقفحر، لا، وإنما إذا قدم صدقة، إذا قدم صدقة التطوع لأخيه المسلم فعليه أن يبش في وجهه وأن يظهر له السرور وأن يظهر له الراحة وأن يبين له إنما أعطاه لأخوته الإسلامية. ولذلك أيها الإخوة، في قصة الأنصاري الذي بات عنده رجل وليس عنده في تلك الليلة إلا قوته وقوت عياله، فماذا يفعل الرجل؟ أمر امرأته أن تنوم الأطفال، قال يعني أمرها بماذا؟ بأن تنوم أطفالها وأن تطفئ السراج حتى لا يرى الرجل ماذا الطعام المقدم إليه. إذن الأطفال والصبيان ناموا والسراج أطفئ وقدم الطعام ماذا؟ لذلك الرجل الذي حل ضيفا فأكل ذلك الطعام. هذا غاية أيها الأخوة في الجود. ولذلك نزل في ذلك قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأي خصاصة أيها الأخوة؟ أن يكون عند الإنسان أطفال يتضورون جوعا وهو بحاجة إلى الطعام، وزوجته بحاجة، ثم يتجاوز تلك الأمور كلها والعقبات ويقدم طعامه لضيفه مؤثره على نفسه وأولاده وأهله. لا شك بأنها غاية في الإثار، فاستحق أن ينزل فيهم قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قال: والأفضل الصدقة على ذي الرحم للخبر، ولقول الله تعالى الخبر الذي مر بنا قبل قليل عن رسول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، فهي صدقة أداها ومع ذلك صلة رحم، فجمع بين الحسنين. ولقول الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. قال: والصدقة في أوقات الحاجات أكثر ثوابا للآية. نعم، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة، إذن في وقت الحاجات تكون أيضا أفضل وأولى، لأنه كلما اشتدت حاجات الناس فأسعفهم إخوانهم المؤمنين بالصدقات، فإن هذا فيه لا شك فضل عظيم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطعم جائعا من أطعم جائعا أطعمه الله سبحانه وتعالى من ثمار الجنة. هذه غاية كل مؤمن. ومن سقى مؤمنا على ظمأ، يعني وهو ظمآن، سقاه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من الرحيق. ومن كسى مؤمنا عاريا كساه الله سبحانه وتعالى من خضر الجنة من ثيابه. فهذه أيها الإخوة مزايا عظيمة وفضائل كثيرة جدا، وعكس ذلك الذين يبخلون أو يمنون بصدقاتهم. ولذلك على المسلم إذا أخرج صدقته أن يخرجها بنفس راضية، من قلب مطمئن وبوجه قلق وبوجه بشوش، تظهر أيضا عليه ماذا؟ علامات السماحة، وكذلك علامات وسجايا أيضا الحسن. ولذلك من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المسبل، أي الذي يسبل إزاره، والمنان الذي ينفق صدقته ويمن، كما قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وثالث هؤلاء الذين حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم وما أكثرهم في هذا الزمان: المنفق سلعته بالحلف الكاذب. لأن الإنسان لو حلف وهو صادق يختلف الأمر، مع أنه لا ينبغي الإكثار من اليمين وإن كان بعض العلماء يرى ذلك. إذن هؤلاء الثلاثة منهم المنان، وهو محل الشاهد الذي ينفق ويمن: أنا أعطيت، أنا كذا، أنا فعلت كذا في اليوم الفلاني، تصدقت عليك بكذا. هذا أمر لا ينبغي، لأنه يبطل مال صدقاته بذلك المن الذي يكرره ويخرجه. قال: والصدقة في أوقات الحاجات أكثر ثوابا للآية، وكذلك على من اشتدت حاجته، لقول الله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، يعني المسكين مر بنا هذا تذكرون، وحجة للحنفية في مسألة من المسائل يعني لا ثقة بالتراب. نعم. قال: والصدقة في الأوقات الشريفة كرمضان وفي الأماكن الشريفة تضاعف كما يضاعف غيرها من الحسنات. نعم، الصدقة في رمضان أيها تضاعف، لأنه كما هو معلوم بأن الصدقة الحسنات تضاعف في رمضان، وهذا جاء فيها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا بأن من فطر صائما فله أجره. إذن إذا تصدقت في رمضان فأنت بذلك تضاعف لك الحسنات لأنك تصدقت في رمضان، زيادة على مضاعفة الحسنات إلى 700 ضعف. ثم أيضا كذلك تكون سببا في إفطار صائم، لأنه ربما يكون هذا الذي أعطيته وتصدقت عليه يكون محتاجا لا يملك ما يفطر به، فينطبق عليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره دون أن ينقص من أجوره شيئا. وكذلك أيضا عندما تتصدق في بيت الله الحرام وفي مثل هذا في هذه البلدة الطيبة، فلا شك أنه كما أن الحسنات تزاد في مثل تلك الأماكن، كذلك أيضا لو وجدت سيئات فإنها تنقص. إذن كما ذكر المؤلف الأماكن التي لها مكانة وأيضا الأزمنة التي لها شرف عظيم، لا شك بأن الحسنات تزاد وتضاعف فيها كشهر رمضان. قال: والنفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف، لقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وأنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا بماذا؟ بالزرع الذي كلنا نعرفه، مثل الذين ينفقون، وقلنا كثيرا بأن الله سبحانه وتعالى يكثر من ضرب الأمثال ومن إيراد القصص في كتابه العزيز لما فيها من الاعتبار، ولأنها أيضا أدعى للحفظ، وهي كذلك أيضا تستقر في الأذهان وتنغرس في القلوب، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك كان الصحابة سألوا هل يضاعف ذلك، فنزلت الآية التي صدر بها المؤلف: ماذا صدقة التطوع؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ لأنها كانت الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فسألوا، فجاءت الآية الأخرى التي فيها: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، إلى معنى نهاية. والله يقبض ويبسط. يقبض ما معنى يقبض؟ يمنع الرزق عن الناس ويوسع على آخرين، يعني يضيق على قوم ويوسع على آخرين، ولكن الكل سيرجعون إليه سبحانه وتعالى فسيجازي كلا على عمله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن عليه دين لا يجوز أن يتصدق صدقة تمنع قضاءها. لأن الصدقة أيها الإخوة إنما هي تطوع سنة، والدين إنما هو واجب، والإنسان يؤاخذ به، والشهيد كما الدين لا يغفر للإنسان حتى يؤديه أو يؤديه غيره. تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان لا يصلي على من عليه دين، يسأل، ثم بعد ذلك تحمل ديون المؤمنين. لكن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر، فإن الله سبحانه وتعالى يرضي غريمه يوم القيامة حتى يرضى. إذن هذا يدل على خطورة الدين. إذن لا يمكن للإنسان أن يكون عليه دين فيذهب ويحج، مع أن الحج ركن من أركان الإسلام يؤدي الدين أولا، فما بالكم أن يحج حج تطوع أو أن يتصدق بماله ويترك الدين قيدا في عنقه رباطا في عنقه. هذا من باب الخطأ والتقصير. إذن لا يجوز للإنسان. هذا إلى جانب أن الإنسان إذا فصدق بماله وعليه دين وترك أولاده عالة يتكففون الناس، هذا جاء النهي عنه. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وفي لفظ أن يضيع من يعود، يعني الذين عليهم قوتك وتلزمهم نفقتك تضيعهم، تبذر الأموال ثم تتركهم هكذا. ولا يرد على هذا حديث أبي بكر الذي سيرد بعد قليل. قال: لأنه واجب فلم يجوز تركه، ولا يجوز تقديمها على نفقة العيال لأنها واجبة. لأن نفقة العيال واجبة متعينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أعتقد أن هذا أعظم رافع وأكبر زاجر للإنسان ألا يخرج شيئا من المال بدعوى أنه ينافس الآخرين وأنه يريد الأجر. خير من تؤدي فيه الأجر هم أبناؤك، أبناؤك الذين هم أمانة في عنقك. لذلك لما جاء سعد بن أبي وقاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتصدق بجميع ماله لأنه ليس عنده إلا بنت، فمنعه الرسول، قال: لا بثلثين، قال: لا بنصفه، قال: لا، قال: بثلث، قال: بالثلث، والثلث كثير. ثم ذكر العلة: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. تطوروا لما ينفق الإنسان أمواله وهو غني ثم يترك أولاده عالة فقراء مساكين قد انتفقوا في التراث أصبحوا يمدون أيديهم ماذا إلى الناس. هل هذا من الإحسان؟ هل هذا؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. قال: رواه أبو داود رحمه الله، وروى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصدقة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: تصدق على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود رحمه الله. رأيتم كيف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل؟ جاء فقال: عندي دينار، يعني واحد، فقال: تصدق على نفسك، ابدأ بنفسك كما جاء في الحديث الصحيح. ثم قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق على ولدك، وفي بعض الروايات تقديم الزوج على الولد. ثم ذكر الثالث فقال: على زوجك أو زوجتك. ثم ذكر الرابع قال: خادمك. ثم ذكر الخامس قال: أنت أبصر، أنت بين أمرين، إما أنت فإن كنت رجلا قويا تستطيع العمل وعندك ما تنفق على أولادك فنعم، وإلا فلك أن تتصدق، وإلا عليك أن تدخر ما عندك وأن تنفقه على أولادك فذلك خير لك. قال: فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل، لقول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وذكرت لكم قصة الأنصاري الذي أمر زوجته أن تليم الأطفال الصبيان وأن تطفئ السراج وأن يقدم ماذا الطعام لضيفه، وليس عنده تلك الليلة إلا ذلك القوت، فيأكله الضيف ويبيتون جياعا، يعني ليس في بطونهم شيء. هذا هو غاية الإيثار. قال: فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل، لقول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني خصاصة حاجة شديدة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر. انظروا، جهد مقل، أفضل الصدقة في رواية جهد مقل، يعني الإنسان الذي يكون عنده مال قليل ويتصدق هذا له أثر عظيم، لأن هذا ينافي ماذا؟ ينافي البخل والشح، لأن الله سبحانه وتعالى حذر من الشح وأحضرت الأنفس. إذن الشح نهى عنه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وجاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الظلم ظلمات، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا هو نتيجة نادى الشح. والله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة قال صدقة صحيح شحيح، يعني إنسان لا يزال صحيح في مكتمل عمره ومع ذلك ماذا حريص على الماء، صحيح شحيح ذكر صفته في عنفوان شبابه في قوته ومع ذلك حريص على المال، يرجو ماذا الحياة ويخشى الفقر. هذا هو أفضل الصدقة. والنوع الآخر ذكره المؤلف. إذن ما أفضل الصدقة؟ هو أن يتصدق الإنسان وهو صحيح في بدنه وشحيح محب للمال، وأنه بذلك يرجو ماذا الحياة، يعني لا يزال يتطلع إلى الحياة، وكذلك أيضا يخشى الفقر لو أنفق، ومع ذلك كله تجد أنه يبذل. لماذا؟ لأنه يخرج المال مع حبه له، ولكنه فضل أن يخرج ذلك في سبيل الله طلبا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ورجاء ثوابه، مع أنه في تلك الأحوال. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك أفضل الصدقة. قال رواه أبو داود رحمه الله ولم يذكر إلى فقير في السر. ومن أراد الصدقة بكل ماله وكان يعلم من نفسه حسن التوكل وقوة اليقين والصبر عن المسألة، أو كان له مكسب يقوم به. رأيتم ذكر شروط يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى، وأن يكون عنده صبر، وأن يكون يتحمل الضائقة كما سيشير إليه المؤلف. إذا جمع تلكم الصفات، قوي الإيمان، متوكل على الله سبحانه وتعالى، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بقلب. إذن هو مؤمن بالله، راض بقضائه وقدره، متوكل عليه، صابر على ما يصيبه من الضراء ومن السراء، يعني صابر على ما يصيبه من الضراء، فإنه بذلك له أن يخرج ماله. وهم يختلفون، فمن الناس من يخرج ماله يستطيع أن يعمل بيده عنده كسب، وآخر يبقى على، فهذا لا ينبغي. وستأتي قصة أبي بكر وعمر، وترون أن عمر رضي الله تعالى عنه سلم لأبي بكر في ذلك الموقف، وأنتم تعلمون فضل أبي بكر، وأنه لو وزن إيمانه بالأمة لرجح، ولو لم يكن له إلا أنه أصدق أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، وهو الذي لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اختفى معه في الغار، وهو الذي كان يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه عما يحيط به من أذى، وهو الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين ثم في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهو الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نساءه بأن يأمرن أبا بكر أن يصلي بالناس، وهو الذي قال صدوا علي هذه الخوخة إلا خوخة أبو بكر، وهو الذي أنفق ماله في سبيل الله، وهو الذي جاهد في سبيل الله، ومواقفه كثيرة، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضائله أكثر من أن تعد في مثل هذا الموقف. وعمر رضي الله تعالى عنه له مواقف عظيمة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وتعلمون أن عمر كان ملهما، وأنه كثيرا ما ينزل القرآن مؤيدا لرأيه، وأنه إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، وأنه قوي في الله سبحانه وتعالى. ولذلك استغرب منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه موقفه يوم الردة وامتناع مانع الزكاة، فقال ماذا؟ خوار في الإسلام، يعني أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. استغرب من عمر ذلك الموقف ورجع إلى رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه جميعا. سيذكرنا المؤلف ذلكم الحديث الذي حاول فيه عمر أن يسبق أبا بكر في سبيل الفضل ولو مرة واحدة، ولكن ذلك لم يتم له، فأعلن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا يسابقه بعد ذلك. قال أو كان له مكسب يقوم به فذلك أفضل له وأولى به، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بكل ماله. فروي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتصدق فوافق مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت أبقيت لهم مثله. فأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك؟ فقال الله ورسوله. فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. أيها الإخوة، تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحض أصحابه على الصدقات وعلى البذل والعطاء، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يعني كان يأمر النساء بأن يتصدقن ويقول تصدقن فإن كن حطب جهنم وكن النساء يلقين بخروطهن وغيرهن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحض المؤمنين على الصدقات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، بجزء من تمرة اتقوا النار. والصدقة أيها الإخوة أمرها عظيم، ولذلك ترون في الحديث الصحيح المتفق عليه الطهور سطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور يعني في وجه صاحبه، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو مبقها، والصدقة برهان، والصبر ضياء. وذكر أن الصلاة نور، ولذلك ترون أن الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة والصبر في موضعين فقط في سورة البقرة. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب على الصدقة، وكان الصحابة رضوان الله تعالى يتنافسون، وفي مقدمة أولئك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. ففي ذات يوم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن يتصدقوا، إلى أن ينفقوا في سبيل الله، إلى أن يبذلوا المال. فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه إلا أن قسم ماله قسمين، شطره شطرين، فجاء بأحد الشطرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا تركت لأولادك لأهلك؟ قال مثله، يعني النصف الآخر. وهذا يدلنا على أن رسول الله يهتم بأمته، وهو فقط لا يحض على الصدقة، لكنه عليه الصلاة والسلام يراعي الذين في الخدور وفي البيوت، ماذا تركت لأهلك؟ فقال نصف ذلك. ثم جاء أبو بكر رضي الله تعالى بما عنده فقال قدم الصدقة، فقال ماذا تركت لأهلك أو لأولادك؟ قال تركت لهما حب الله، تركت لهما الله تعالى ورسوله. وهل يتوقع أحد أن يلجأ إنسان من الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه، وأيضا أن يثق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويخذل، أو أن ينزل به النقص والتقصير الجاول؟ تركت لهم الله ورسوله، فهما في حماية الله سبحانه وتعالى وفي رعايته، والله سبحانه وتعالى لا يضيع عباده، إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. أما بعد أن يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرجع إلا إلى الله، ولا يلجأ أصلا وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يطلب منه الدعاء ويتبرك به، نعم في حياته عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل الصحابة، ولكن الذي يرجى ويتوكل عليه وتطلب منه الإنابة ويدعى ويعبد إنما هو علام الغيوب، هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخص بذلك دون غيره. فانظروا إلى قوة إيمان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأنهم لا يخشون الفقر، يأتي بجميع ماله ومع ذلك يقول تركت لهم الله ورسوله. ولذلك لما جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في هذا المسجد الكريم يوم الجمعة فقال يا رسول الله ما في الساعة؟ فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه حتى رددها ثلاثا. قال له ويحك اسم فعل ويحك ما أعددت لها. ماذا قال الأعرابي؟ قال حب الله وحب رسوله. قال أنت مع من أحببت. وهكذا أيها الإخوة إذا توكلنا على الله سبحانه وتعالى وأنبنا إليه وفوضنا أمورنا إليه فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد أحدنا خائبا. إن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث يستحي أن يرفع العبد يديه إلى الله سبحانه وتعالى فيردهما صفرا. هذا جاء في حديث صحيح. الله يستحي من عبده أن يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي، ولكن ينبغي أن يكون صادقا في دعائه. وكذلك الله تعالى لا يردها خائبة، بل إن الله سبحانه وتعالى يعطي لكن لا يجزع أحدنا ولا يمل. فربما يتأخر الدعاء لسبب ليأتي في وقت أحوج ما تكون إليه، تكون الاستجابة تأتي في وقت أنت أحوج ما تكون إلى الاستجابة. وربما يؤخرها الله سبحانه وتعالى لك في يوم القيامة لأنك بحاجة إلى حسنة واحدة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حسنا. قال وإن لم يثق من نفسه بهذا كره له. يكره له لماذا؟ لأن هذا ينافي الصبر، والله تعالى يقول وبشر الصابرين، وقال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نحن ذكرنا قبل قليل الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم طلب الصحابة المزيد، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، ثم قالوا وهل من مزيد؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية التي تلوتها قبل قليل في الصدق إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذلك قال كثير من العلماء لو لم ينزل في الصدق إلا هذه الآية لكفت في الصابرين، إنما أداة الحصر يوفى، وترون جاءت بالتشديد يعني يعطى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر مفتوح لهم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه، والصبر من الجسد بمنزلة الرأس، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذن أيها الإخوة ينبغي للمؤمن ألا يجزع، لكن أن تخرج ما عندك من المال وتضجر وتتألم فأنت بذلك ضيعت على نفسك الحسنات والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى، فخير لك ألا تتسلم. قال لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقول. هذه قبل أن يبدأ القارئ في الحديث أوله في قصة الرجل الذي جاء إلى المؤلف دائما يأتي بمحل الشعر، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعة من الذهب مثل البيضة يعني تشبه البيضة، فقدمه إلى رسول، قال رسول هذه وجدتها من المعادن، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه من يمينه فأعرض عنه، فجاءه عن شماله فجاءه من الخلف فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها حتى كادت تجعه. بقية الحديث الذي ذكره المؤلف. قال يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح اليد العليا خير من اليد السفلى. ما هي اليد العليا؟ هي المنفقة في سبيل الله، والسفلى هي التي تسأل فطلب. وشتان بينهما يعني فرق بين السماء والسماء، والسماء وهذا الذي والسماء وهي الفتحة التي تراها في بيتك، ففرق بينهما. إذن ترون الفرق بين ذلك، إنسان العاجز إلا العاجز فالعاجز معذور، لكن من الناس من تتكدس عنده الأموال ولا يخرج درهما ولا ريالا، ومن الناس من تجد عنده القليل ولكنه يسابق الكبار في الصدقة، بل تراه يسعى يفطر الصائمين، يبحث عن المحتاجين، يقرع الأبواب، وربما ليس عنده إلا القليل، ولكن قوة يقينه بالله سبحانه وتعالى ومسابقته إلى الخيرات تدفعه إلى ذلك. إذن وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذا الرجل يأتي بمثل البيضة هي ما يملك فقط، ثم يريد أن يتصدق، ومثله صاحب الثوبين، يعني رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهداه ثوبين لا يجد، فلما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه واحد فرده إنسان يتصدق بما يجود وبما لا يلحق ضررا بنفسه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وقال خير الغنى خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وقال من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغني الله. وقال رواهما أبو داود رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد رضي الله عنه إنك أن تدع أهلك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. هذا في الوصية، كان أراد أن يوصي بجميع ماله ثم بالثلثين ثم بالنصف وأخيرا بالثلث، ولذلك اختلف العلماء في الوصية مع أنه جاء هنا في الثلث، فبعضهم فضل الربع، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أوصى بالربع، وبعضهم قال الخمس، وبعضهم قال الثلث، لكن أعلى حد هو الثلث. والحقيقة هذا يخضع لمال الإنسان، فربما يكون عند الإنسان الملايين الكثيرة، فلو أخرج الثلث فهي يسيرة لا تؤثر على أولاده، وبعض الناس عنده مال قليل لو أخرج ثلث يتأثر أولاده، فتراعى دائما الحالة. قال متفق عليه. ويكره لمن لا صبر له على الإضاقة أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. ويكره لمن لا صبر له على الإضاقة، يعني الإنسان الذي يصبر على الإضاقة على الضيق، يعني إنسان يجزع، فإنه في هذه الحالة ماذا يفعل حينئذ؟ لا يخرج الصدقة. لماذا؟ لأنه سيترتب على الصدقة الجزع، ويترتب عليها الضجر، وتراه يندم، والله تعالى يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وذكرت لكم قبل قليل الثلاثة الذين في الحديث الصحيح، ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومن بينهم المنان. ما هو المنان؟ الذي يعطي ويمن بما يعطي. إذن هذا ضيع حق أنت. إذن أيها الإخوة، هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى أنقضينا مراحل ليست بيسيرة من هذا الكتاب، وإن كان أكثره لا يزال باقيا، لكننا بحمد الله تعالى تناولنا المجلد الأول، تحدثنا فيه بما يتعلق بالطهارة وما يرتبط بها من مسائل، وتقلنا كذلك إلى الصلاة، والأمر ليس مقصورا على الصلاة المفروضة، بل الصلاة بجميع أنواعها، ومما درسنا الصلاة المفروضة والتطوع وصلاة الجماعة وصلاة أيضا الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة أيضا الجنائز وغيرها، وانتقلنا بعد ذلك إلى الزكاة، وقد تناولها المؤلف رحمه الله تعالى بشيء من البسط وإن لم يكن كل البسط. فجاء كتابنا وسطا بين عقدين، ليس بالحقيقة بالكتاب الذي اشتمل على الإطالة المملة، وليس هو الكتاب الموجز، ولكن نرى أن المؤلف رحمه الله تعالى بنى هذا الكتاب وأسسه وجمعه وهذبه بعد كتابه المغني. فتعلمون بأن المغني كما قال أكابر بعض العلماء كابن دقيق العيد، قال ما تجرأت على الفتوى حتى اقتنيت نسخة من المغني، وهذا الكتاب إنما هو زبدة المغني وخلاصته وخلاصته. فإن المؤلف رحمه الله تعالى قد انتقى أكثر المسائل وهذبها، ولذلك ترون أنه رحمه الله تعالى يأتي كثيرا بمحل الشاهد من الحديث، بحيث لا يطيل. لماذا؟ لأنه يريد أن يجمع مسائل أكثر، وأن يأتي بمسائل ذات قيمة في الفقه الإسلامي، ومسائل أيضا مهذبة، إلى أن انتهينا كما ترون إلى صدقة التطوع. ورأيتم ما في صدقة التطوع أيها الإخوة من الفضائل، وما فيها من الحسنات، والله سبحانه وتعالى قد حض عليها في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يأتي يوم ليس فيه بيع وشراء، يعني ليس هناك أن تقدم، لا إنما هي الأعمال. يعني إذا انتهى أجل الإنسان وجاء يوم القيامة وجاء الحساب والنقاش ينتهي كل شيء، فليس لك إلا ما قدمت. ولذلك عندما يتوفى الإنسان أيها الإخوة وينقل ويوضع في قبر يسير معه ثلاثة أمور: يسير معه أهله وعمله وماله، يرجع اثنان ويبقى شيء واحد. ما هو الذي يبقى؟ هو العمل. يرجع أهله ويتألمون عليه فترة من الزمان، وربما إذا جاء ذكره تأثروا وتذكروا حياته وما فيها، وكذلك أيضا يرجع ماله، ولكن ماله الذي يبقى معه هو ما أنفق فأثنى، أو ما أيضا أبلى، أو ما تصدق به من المال. أما ما بقي بعد ذلك فهو مال الورثة. إذن يبقى مع الإنسان عمله، والله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه الحياة الدنيا أيها الإخوة إنما هي ثانية، والدار الآخرة هي الباقية، والتي قال الله تعالى فيها: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أما الحياة الدنيا فما قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذه شأن الحياة الدنيا. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ويقول: إن أنا كراكب أو قال استظل في شجرة. انظروا أمضى من حياته عليه الصلاة والسلام 63 عاما وهو قال كراكب أو قال استظل في شجرة. لكن كيف كانت حياة رسول الله؟ كلها ترجيهات، كلها دعوة. ناله عليه الصلاة والسلام من الأذى من قومه، هو يدعوهم إلى النجاة وهم مع ذلك يخالفونه، يقابلهم بالإحسان ويقابلونهم بالإساءة. ولذلك ترون في قصة مؤمن آل فرعون ماذا يقول لقومه؟ يقول: من عمل سيئة، من عمل سيئة، يعني في قصة آل فرعون عندما آذاه ماذا قومه، وكذلك أراد أن يدعو الناس إلى الخير، يقول: ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم. ماذا قال الله تعالى عن آل فرعون؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن أيها الإخوة، كتاب الله عز وجل عندما يقرأه الإنسان ويتدبره يجد أن كله موائد، وكله حكم، وكله أسرار، وكله دلالات، وكله موائد، وكله أمثال، وكله قصص ضربها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ليستفيدوا من تلك الأمثلة. يذكر لنا قصص السابقين ويحذرنا سبحانه وتعالى من سيرة أولئك الذين ارتكبوا طريق الغواية وابتعدوا عن طريق الهواية، ويحضنا سبحانه وتعالى بأن نسلك طريق الهداية، ويذكر لنا الأمثلة من أولئك الذين وافقوا والذين وقفوا مخلصين لدين الله سبحانه وتعالى ممن قبلنا. والله تعالى في كتابه يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم ويسلي المؤمنين، وبأنه مهما أصابهم من قرح أو شدة فإن ذلك كله في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى سيجازي عليه الجزاء الأوفى. ولكن أيها الإخوة ينبغي للمؤمن أن يسير في هذه الحياة بين أمرين، فهو لا ينسى نصيبه من الدنيا، ولكن ينبغي أن يجعل حياته هي الأصل، وهذا هو منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لماذا؟ لأنهم تعلموا القرآن فطبقوا ما فيه. كنا إذا تعلمنا من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن مسعود 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. ولذلك كان الناس إذا رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اندفعوا إلى الإسلام وأقبلوا عليه وتسابقوا إلى الدخول فيه، لأنهم يقرؤون شيئا فيرونه مطبقا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بقوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إذن أمرنا أن نعمل وأن يكون عملنا موافقا لما ندعو إليه. هذا هو القول الحق وهذا هو الفصل. لا تنهى عن خلق وفاتية مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. إذن ترون أننا في هذه الليلة ألممنا إلمامة يسيرة في ماذا؟ في كتاب صدقة التطوع. وصدقة التطوع أيها الإخوة لها فضائل كثيرة، وهي من الأمور التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون، وهي أيضا من الأعمال التي ينبغي أن يتسابق فيها المتسابقون، لأنها عمل خير، لأنها عمل بر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد مر بنا من ذلك قصة أبي الدحداح، وأنه لما ماذا سمع الآية ماذا أقبل إلى رسول الله فأخرج جميع ما عنده، أغلى ما عنده، متى أخرج أولاده من ذلك المكان. لماذا؟ لأنه آثر الآخرة، آثر الحياة الدنيا على الآخرة، ووكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الآن في هذا الزمن قد تجد الإنسان له مرتب ضخم أو عنده دخل عظيم، وتجد أنه يتهالك على أمور الدنيا ويندفع وراءه، وربما خلط عملا صالحا وآخر سيئا. هذا كله أيها الإخوة لضعف التوكل. ولذلك جاء في الحديث الذي تلوناه لو أنكم توكلون على الله حق توكله، حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا جياعا وتروح يعني تعود دخانا. هل الطير عنده من الذكاء كما عند الإنسان؟ لا، ولكنها تخرج هكذا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولا تقتلوا أولادكم من الناس. إذن مهما أنفق الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وقد رأينا أيها الإخوة أيضا بأن الإنسان قد ينفق ماذا؟ عجل تمرة، يعني قيمة تمرة وما أقل التمرة، يعني لو أنفق القليل لكن الله سبحانه وتعالى يتقبل ذلك. وأين يتقبل؟ بيمينه سبحانه وتعالى، يتقبل ذلك العمل الصالح بيمينه. ثم بعد ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يربيه وينميه لصاحبه حتى يصبح عملا عظيما كالجبل. أول هذه الأسئلة التي معنا، الأخ يقول ما معنى قول الله تعالى وآت ذا القربى حقه؟ ما هو حق القربى؟ هل الأفضل أن أتصدق بالمال أو بالطعام من رز ونحوه؟ ذوي القربى كما ترون لهم حقوق كثيرة، وذوي القربى يختلفون، فالقريب قد يكون أبا ونفقة نحتاج فواجبة على الإنسان، ويجب أن تصله وأن تصل من يصله والدك أو والداك، وحتى أيضا من البر أن تصل من كان صديقا لوالدك بعد وفاته. وذوي القربى ينبغي أن يحسن إلى المؤمنين عموما، ولكن يفضل ذوي القربى كما رأينا في الحديث، فإن رسول صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. إذن ينبغي، وأما أن تعطيه مبلغ أو ريالات فهذه الصدقة إنما هي جائزة ليست واجبة، فأنت تنظر إلى ما هو الأصلح، يعني أنت في هذا المقام ترى إلى ما هو الأنفع. ربما أن بعض الناس لو أعطي مبلغا يضيعه، وربما لو أدخلت إلى بيتي جملة من الأرزاق فإنه يستفيد ويستفيد أولاده، لأن بعض الناس تجد أنه يصرف الأموال ويضيعها في غير محلها. ولكن حقيقة إذا أعطي ماذا طعاما فإنه ربما يكون أفضل. ما هو أفضل الصدقة؟ هل الأفضل